قال دوسر بن ذهيل القريعي قال الأصمعي يقال إن هذا الشعر لرجل من بني يربوع وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي فإن تك أثوابي تمزقن للبلا فإني كنصل السيف في خلق الغمد وإن يك شيب قد علاني فربما أراني في ريع الشباب مع المرد طويل يد السربال أغيد للصبا أكف على ذفراي ذا خصل جعدي وحنت قلوصي من عدان إلى نجدي ولم ينسها أوطانها قدم العهد وإن الذي لاقيت في القلب مثله إلى آل نجد من غليل ومن وجد إذا شئت لاقيت القلاص ولا أرى لقومي أبدالا فيألفهم ودي إذا شئت لاقيت القلاص ولا أرى لقومي أبدالا فيألفهم ودي وأرمي الذي يرمون عن قوس بغضة وليس على مولاي حدي ولا عهدي إذا ممرؤ ولى علي بوده وأدبر لم يصدر بإدباره ودي ولم أتعذر من خلال تسوءه لما كان يأتي مثلهن على عمدي وذي نخوات طامح الرأس جاذبت حبالي فرخ من على بيه مدي.